قصص عربية الأخوة الثلاثة. في يوم من الأيام في قرية دازمانا عاش رجل يدعى أركو وزوجته تينا. كان أركو زعيم القرية وامتلك حقولاً كبيرة. أحب زوجته كثيراً ودائماً يشتري لها الورود ويعطيها الهدايا. اعتنى بها جيداً حيث كانت حامل، واعتنى بحقوله أيضاً. تفضلي، هذه لك يا عزيزتي. أوه، هذا رائع، شكراً جزيلاً. وفي يوم عندما حان موعد الولادة أخذ زوجته إلى المستشفى. بدأت تشعر بمرض شديد وبألم مخيف. لا تقلقي، ستكونين بخير. بعد قوله هذا أخذت تينا إلى غرفة الولادة بصحبة الممرضة. انتظر أركو خارجاً قلقاً لما يسمع من ضجيج. وبعد ساعات قليلة عم الهدوء في المكان وبدأ يسمع صوتاً خافتاً لبكاء طفل. خرجت الممرضة ممسكة بطفل في يديها ملفوف بغطاء، ولكنها بدت حزينة وعيناها ممتلئة بالدموع. إنه ولد جميل بصحة جيدة، لكن آسفة، زوجتك رحلت. لا، شعر أركو بالحزن الشديد بسبب وفاة زوجته. تخلى عن وظيفته ومسؤولياته كزعيم، ولعدة أيام كانت دائماً ما تزوره أخته لتعتني بطفله سايمون. أركو، تستحق السعادة مجدداً، وطفلك يحتاج من يعتني به. لما لا تتزوج؟ لماذا؟ إلى أين ستذهبين؟ لا أريد الزواج ثانيةً. لن أذهب إلى أي مكان، لكن هذا الطفل يحتاج لمن تعتني به وتحبه كأمه. وبعد الكثير من الإقناع وافق أركو أخيراً، وبعد أسابيع قليلة تزوج سيدة لطيفة من القرية تدعى دونا. دونا كانت طيبة ولطيفة واعتنت بسايمون وأحبته كطفلها، مما ساعد أركو على التحسن، وسرعان ما عاد رجلاً مرحاً كما كان. مرت سنوات وأصبحت عائلة أركو أكبر، لديهما الآن ولدان رايان ورودني. أحبتهم دونا جميعاً ولم تميز أحدهم على الآخر، وعاملت سايمون كابنها. تفضلوا، هذا لكم. أوه ياه، الخفاش الخارق، إنه بطل المفضل. أجل، إنه رائع. وهذه أيضاً، شكراً يا أمي. حتى بعدما أنجبت ولدان حبها لسايمون لم يقل ولم يتغير حتى. لم تجعل رايان ورودني يعرفا أن سايمون ليس شقيقهما. كان أركو دائماً يأخذ أولاده إلى الحقل كل عام، وكانوا دائماً يبنون الفزاعة سوياً. سايمون، أحضر القش. أجل يا أبي. رايان، رودني، أحضر العصية والملابس. أجل يا أبي. أجل يا أبي. أحبوا صنع الفزاعة سوياً، ودائماً ما يصنعوها معاً كل عام. وفي يوم بعد صنع فزاعات كثيرة أصبح الأولاد رجالاً، وأركو أصبح عجوزاً ثم مات. أصبح سايمون هو المسؤول عن المنزل الآن. اعتنى بالحقل واعتنى أيضاً بالعائلة، وازدهرت حياتهم وعاشوا سعداء. أمي، هذا ثوب جديد لك. شكراً لك يا بني. وهذا لك يا رايان، الحذاء الذي كنت تتحدث عنه. أوه، شكراً يا أخي، هذا رائع. أوه، ورودني، أحضرت لك شيئاً خاصاً لك. أوه ياه، لطالما أردت تلك الدراجة. شكراً لك يا أخي. وهذا جعل جيرانهم يحسدونهم وقرروا وضع خطة. انظر إلي وإلى أرضه الكبيرة. أجل، لدي خطة لأخذ البعض من أرضه. الدجاج، وما هي؟ الأخوان الصغيران لا يعرفان أن سايمون ليس شقيقهما. يمكننا إخبارهما وجعلهما يصبحان ضده. وعندما يبعدانه عن طريقنا سيمكننا أخذ أرضهم، ثم نصبح أثرياء. يعجبني هذا. في اليوم التالي عندما أوشك رايان ورودني على الرحيل إلى السوق، ذهب إليهما الجاران. أرى أن أخاكما الغير شقيق أعطاكما هدايا. ماذا؟ ما الذي تعنيه؟ أوه، ألن تعرفه؟ إنه ابن والدكما الأكبر من زواجه الأول. صدم الولدان لما سمعاه من جيرانهما، فقد أخبروهما أنه لكونه المسؤول عن كل شيء فلن يسمح لهما بأن يرثا حقهما في الأرض. أتعرف لما أعطاك تلك الدراجة؟ أجل، هل تعرف؟ لا. بهذه الطريقة يبقيك منشغلاً بتلك الأشياء الصغيرة حتى يحتفظ بكل شيء هام لنفسه. أجل، إنه ليس أخاكما حقاً، بل مجرد أناني طماع. غير مدركين لخطة الجارين، انقلب الأخوان ضد سايمون. أصبحا غاضبين للغاية وعزما معاً على التخلص منه. هيا بنا، علينا التخلص منه، لنذهب ونخبر أمي. دخل الولدان المنزل في الحال وأخبر أمهما بكل شيء، وصدمت لما سمعت منهما. لا تقول هذا، أخوكما ليس أنانياً. لا أريد سماع المزيد، إما تتخلصين منه أو نفعل نحن. لا حاجة للتخلص منه، أنا سأتصرف. شعرت دونا بالحزن الشديد وفهمت لماذا أخبر الجاران الولدين بهذا وما هي نواياهم. علي إيجاد طريقة لإصلاح الأمر. ظلت مستيقظة طوال الليل تحاول إيجاد طريقة لتلقن ولديها درساً. لاحقاً في تلك الليلة عندما نام ثلاثتهم، بدأت في الصراخ. ثعبان! ثعبان! أين؟ أين هو؟ أوه يا بني، رأيته يختفي في معدتك. أوه لا! منذ ذلك الوقت فقد شهيته وأصبح ضعيفاً. مكث في سريره طوال اليوم، ولعدة أيام متتالية لم يستطع النهوض. برؤية الأخ الغير شقيق في هذه الحالة، شعر الأخوان أن مهمتهما قد تمت، وساعد الجاران لسماع أخبار سايمون. نجحت خطتنا. أجل، هيا بنا لنأخذ منهما الأرض. سرعان ما وسع الجاران حدودهما وأخذ مساحة كبيرة من أرض سايمون. حاول الولدان جاهدان استعادة أرضهما، ولكن بلا جدوى. مهلاً، هذه الأرض ملكنا. لمعرفة كيف خدع بواسطة الجارين الماكرين، شعرا بالخجل الشديد وعادا لوالدتهما ليعتذرا ويطلب المساعدة منها. أمي، نحن آسفان جداً، لقد أدركنا خطأنا الآن. لم يكن علينا الاهتمام بما قاله الجاران لنا. دائماً ما كان سايمون أخاً رائعاً، ودائماً ما اعتنى بنا أيضاً. ولولا ما فعلنا لكان بخير الآن، ولم يحدث هذا. لا بأس يا أولاد، فلنأمل أن يتحسن سريعاً. في هذه الليلة عندما نام الأولاد، بدأت في الصراخ. ثعبان! ثعبان! وحينها رد سايمون بصوت خافت. أين رأيتيه؟ رأيته يخرج من معدتك ويختفي. ومنذ ذلك الوقت تحسنت حالة سايمون. وسرعان ما بدأ يأكل ويتجول في الأرجاء. وفي يوم عندما خرج إلى الحقل رأى أن الجارين اعتديا على أرضه. أعرف تماماً كيف أصلح هذا. ذهب سايمون إلى رئيس القرية وشرح له حالته المرضية وعن تعدي جيرانه على أرضه. وبرؤية سايمون يخرج شعر الجارين بالخوف وارتعش لتفكيرهما فيما سيفعله معهما. أولا، هذا سايمون. ماذا سنفعل الآن؟ بعدها حضر الرئيس ومعه بعض الحراس. أنتم ستأتيان معنا، أعيد حدودكما كما كانت حالا. أمرك. عوقب الجاران وألقيا في السجن وسلم أرضهما لسايمون وتعلم الدرس أنه ليس من الجيد خداع الناس وسرقة ممتلكاتهم. أما بالنسبة للثلاثة إخوة أصبحوا مرتبطين أكثر من ذي قبل واعتنوا معا بالحقول وازدهرت حياتهم كعائلة مترابطة سعيدة.